وغمزني عبد المقصود أفندي كي أغلق هذا الموضوع، وأراد أن يغير مجرى الحديث فقال: البيك المأمور يسمح بطلب دفاتر السجن. وشعرت أن كرامة عملي في خطر، فصحت قائلا: لابد إني أفتش بنفسي السجن والمركز كله. ونهضت في قوة وعزيمة أزعجت المأمور، فتردد ثم قال في رفق: اتفضل، السجن تحت أمرك، انتظر سعادتك دقيقة واحدة. وخرج سريعا من الحجرة وهو ينادي: يا شاويش عبد النبي! واختفى عن نظري، ودفعني دافع إلى النظر من نافذة للحجرة تطل على فناء المركز، فرأيت المأمور والجاويش يسرعان إلى سجن المركز ويفتحانه ويخرجان منه أشخاصا تدل هيئتهم على أنهم من أهالي النواحي ذوي الرخاء، ويزجان بهم في حجرة التبن والعلف ويغلقان عليهم بابها بالمفتاح. فقلت لعبد المقصود أفندي: تعالوا طل بعينك، ده ولا سجن البستيل، المأمور أخفى بعض الأهالي في أوضة التبن. فقال لي عبد المقصود في شيء من التوسل: يا بيك، الوقت بطال وسياسة متحكمة في البلد، ما فيش داعي للتدقيق. يعني نترك الناس في الحبس من غير جريمة؟ يا سعادة البيك، رئيس المأمور ولا يخافك، هو وزير الداخلية ورئيس الوزراء في الوقت نفسه، أما رئيسنا فهو وزير الحقانية فقط، وقد سبق إن قضاء وكلاء نيابة وقفوا للإدارة في ظروف سياسية مواقف من هذا القبيل، أموا نقلوهم الصعيد. يعني نمضي على دفاتر المركز ونسكت؟ يا سيدنا البيك، إحنا هنكون أحسن من مين؟ كان غيرنا أشطر. طيب، ومستعجل لنا الدفاتر والسلام.